السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب لا تسب الدهر. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر، فإن الله هو الدهر. قوله رحمه الله: باب لا تسبوا الدهر، فيه التحذير من هذه اللفظة والنهي عنها، وذلك أن الدهر مخلوق لله مصرف ومدبر ومسخر، ليس له من الأمر شيء، فسبه سب لمسخره ومقلبه ومدبره. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. متفق عليه. قال الشافعي رحمه الله: تأويله والله أعلم أن العرب كان شأنها تذم الدهر وتسبه عند المصائب التي تنزل بهم من موت أو هدم أو تلف أو غير ذلك، فيقولون: إنما يهلكنا الدهر وهو الليل والنهار، فيقولون: أصابتهم قوارع الدهر وأبادهم الدهر، فيجعلون الليل والنهار اللذان يفعلان ذلك، فيذمون الدهر بأنه الذي يفنينا ويفعل بنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسب الدهر على أنه يفنيكم والذي يفعل بكم هذه الأشياء، فإنكم إذا سببتم فاعل هذه الأشياء فإنما تسبون الله تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل فاعل هذه الأشياء. قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر، هذا نهي عن سب الدهر، ولفظ يا خيبة الدهر مثال من أمثلة سب الدهر، فليس النهي عن هذه اللفظة فحسب، وإنما هو نهي عن كل لفظ يفيد السب أو الشتم للدهر، كقولهم: ما أخس الدهر، أو ما أقبح اليوم، أو باللعن الصريح أو الشتم الصريح، لأنه كما تقدم الدهر مسخر ومدبر ليس له من الأمر شيء، فسبه سب لمسخره ومدبره وهو الله تبارك وتعالى. قوله: فإن الله هو الدهر، أي أن الله تبارك وتعالى هو الذي يقلب الدهر الليل والنهار، كما يدل على ذلك الرواية الأخرى للحديث، قال الله عز وجل: وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. فقوله أقلب الليل والنهار تفسير وبيان لقوله سبحانه: أنا الدهر. وأما الدهر فهو مخلوق لله ليس له من الأمر شيء. قال الخطابي رحمه الله: قوله أنا الدهر معناه أنا صاحب الدهر ومدبر الأمور التي تنسبونها إلى الدهر، فإذا سب ابن آدم الدهر من أجل أنه فاعل هذه الأمور عاد سبه إلي لأني فاعلها، وإنما الدهر زمان ووقت جعل طرفا لمواقع الأمور. وعليه فالدهر ليس من أسماء الله، فلا يقال إن الدهر اسم من أسماء الله لقول الله في الحديث القدسي: أنا الدهر، لأن هذه الإضافة قد بينت في الحديث نفسه حيث قال: وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، أي أن الدهر مخلوق من مخلوقات الله، ويضاف إلى الله إضافة خلق، فهو مخلوق لله ومدبر بتدبيره. قال القاضي عياض: ذكر من لا تحقيق له أن الدهر اسم من أسماء الله، وهذا جهل من قائله وذريعة إلى مضاهات قول الدهرية والمعطلة. ومما يبين أن الدهر ليس من أسماء الله أن أسماء الله تبارك وتعالى كلها حسنى، كما قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى. ومعنى كونها حسنى أي أنها كلها دالة على صفات كمال لله وبالغة في الحسن المنتهى. مثاله: السميع اسم يدل على ثبوت صفة السمع، والبصير اسم يدل على ثبوت صفة البصر، والعليم اسم يدل على ثبوت صفة العلم، والرحيم اسم يدل على ثبوت صفة الرحمة. فإذا قال قائل إن الدهر اسم من أسماء الله، قيل له: فما هي الصفة التي تثبت لله من هذا الاسم؟ إذ الأسماء الحسنى كلها متضمنة لصفات كمال تليق بالله عز وجل، فلما لم يكن هناك صفة تستفاد من هذا الاسم دل ذلك على أنه ليس من أسمائه تبارك وتعالى الحسنى، وأن الدهر مخلوق من مخلوقات الله يصرفه الله ويدبره كيف يشاء. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن أبي بكر بن يحيى الأنصاري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم يا خيبة الدهر، قال الله عز وجل: أنا الدهر أرسل الليل والنهار، فإذا شئت قبضتهما ولا يقولن للعنب الكرم، فإن الكرم الرجل المسلم. قوله: لا يقل أحدكم يا خيبة الدهر، هذا من سب الدهر المنهي عنه كما تقدم، ومثله ما يجري على ألسنة بعض الناس من نحو قولهم: أقبح بهذا الدهر، أو تبا لهذا اليوم، ونحو ذلك من الألفاظ. قوله: قال الله عز وجل: أنا الدهر أرسل الليل والنهار، وفي بعض الروايات: أقلب الليل والنهار، وهذا تفسير لقوله سبحانه: أنا الدهر، وأن المراد بهذه الإضافة إضافة تسخير وتدبير وإرسال، لا أن الدهر من أسماء الله جل وعلا. قوله: فإذا شئت قبضتهما، أي أن الأمر بيد الله، وهذا يستفاد منه أن سب الدهر الذي لا يملك من الأمر شيئا سب لمسخره ومدبره ومقلبه، وهو الله تبارك وتعالى. قوله: ولا يقولن للعنب الكرم، فإن الكرم الرجل المسلم. قوله: الكرم، هذه اللفظة تدل على كثرة المنافع وتعددها. وفي علة النهي عن تسمية العنب كرما، يقول ابن القيم رحمه الله: في هذا معنيان، أحدهما أن العرب كانت تسمي شجرة العنب الكرم لكثرة منافعها وخيرها، فكره النبي صلى الله عليه وسلم تسميتها باسم يهيج النفوس على محبتها ومحبة ما يتخذ منها من المسكر وهو أم الخبائث، فكره أن يسمى أصله بأحسن الأسماء وأجمعها للخير. والثاني أنه من باب قوله: ليس الشديد بالسرعة وليس المسكين بالطواف، أي أنكم تسمون شجرة العنب كرما لكثرة منافعه، وقلب المؤمن أو الرجل المسلم أولى بهذا الاسم منه، فإن المؤمن خير كله، والإيمان والنور والهدى والتقوى والصفات التي يستحق بها هذا الاسم أكثر من استحقاق الحبلة أي العنب له. فالنهي عن أن يقال للعنب الكرم وأن الكرم هو الرجل المسلم فيه تنبيه إلى أن الأحق بهذا الاسم هو المسلم الذي عم خيره وكثر نفعه واستقام قلبه وصلحت حاله وكثرت فوائده وتعددت خيراته. ولا يعني هذا نفي وجود منافع في العنب، وإنما المقصود بيان أن الأحق بهذا اللقب العظيم هو المسلم. وفي الحديث فائدة عظيمة، وهي بيان عظم أثر الإسلام على العبد وما يترتب على تحقيقه من صفات الخير والفضل، حتى استحق أن يوصف بهذا الوصف الدال على كثرة المنافع وعموم الفوائد. قد قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهذا يدل على أن نصيب المسلم من الكرم ومن هذا اللقب إنما يكون بقدر نصيبه من الإسلام، فكلما ازداد حظه من الإسلام ازداد حظه من الكرم، وكلما نقص نقص. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب لا يحد الرجل إلى أخيه النظر إذا ولى. قال: حدثنا بشر بن محمد قال: أخبرنا عبد الله قال: حدثنا حماد بن زيد عن ليث عن مجاهد قال: يكره أن يحد الرجل إلى أخيه النظر، أو يتبعه بصره إذا ولى، أو يسأله من أين جئت وأين تذهب. قوله رحمه الله: باب لا يحد الرجل إلى أخيه النظر إذا ولى، أي إذا كان الرجل جالسا مع إخوانه في مجلس ثم قام منصرفا يمشي، فلا ينبغي لأحد من الجالسين أن يحد النظر إليه بأن يتابعه بنظره إلى أن يختفي. وهذه المتابعة وحد النظر تنافي الأدب، إذ لا فائدة منها. قوله عن مجاهد قال: يكره أن يحد الرجل إلى أخيه النظر، أو يتبعه بصره إذا ولى، أو يسأله من أين جئت وأين تذهب. هنا ثلاث مسائل: المسألة الأولى أن يحد النظر، وهذا أمر مزعج للإنسان ومؤذ له، وكل أحد يدرك ذلك من نفسه، مثل أن يكون إلى جنبه شخص فإذا التفت وجده يحد بصره إليه، وكلما التفت وجده كذلك، فلا شك أن مثل هذا الفعل يوقع الضيق في النفس ويثير التساؤل: لما ينظر إلي وماذا فعلت؟ المسألة الثانية أن يتبعه نظره إذا ولى، أي يتابعه ببصره بعد قيامه من المجلس حتى يغيب عن بصره، وهذا كذلك مما ينافي الأدب ويثير الضيق في النفس. والمسألة الثالثة أن يسأله على سبيل التطفل من أين جئت وأين تذهب، وهذا أيضا من الأمور التي ينبغي للمسلم أن يتجنبها مع إخوانه، فإنها توقع الضيق في النفس، فليس من الأدب أن يتتبع المرء مداخل أخيه ومخارجه كالرقيب عليه. وهذه الأمور المذكورة لا شك أنها مؤذية للإخوان ومسيئة إليهم، وهي مما لا يرضاها المسلم لنفسه ولا يحبها، ولهذا كان من الأدب تركها والابتعاد عنها. وإسناد هذا الأثر فيه ضعف لوجود الليث بن أبي سليم في سنده وهو ضعيف، غير أن المعنى الذي عقد الإمام البخاري الترجمة لأجله وما ورد في الأثر من أمور كلها معان واضحة جلية يدركها كل متأمل، فهي مما لا يرضاها المرء لنفسه، والمؤمن الحق يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.